يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين تبارك الملازمة للماضي وبين يتبارك للمضارع وبارك في الأمر؟ ما جاء هذا، الفرق أنه ما جاء في المضارع ولا جاء في الأمر، إنما جاء ماضيا فقط. نعم.